يصح التقسيم في هذا. علمنا هذه؟ نعم. اقرأ ما بعده. وكذا تقول في أبوين، وكذا تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين، ماتت بنت ثم الزوج ثم الزوجة ثم ابن ثم الأب ثم الأم، فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا، واستغنت عن عمل المسائل. وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام، فإذا صحت المسألة نظرت فيها، فإن كان لجميعها كسر يتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك الكسر، ورددت سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل. كزوجة وبنت وابن، ماتت البنت فتصح المسألتان من 72، للزوجة بحقها 16 وللابن 56، تتفق سهامها بالأثمان فتردها إلى ثمنها 9، للزوجة سهمان وللابن 7. الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا، كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه. فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم، وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح. الثالث، الجزء الثالث ولا قيم؟ الثالث ما عدا ذلك فصحح مسألة الأول، وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألتي، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. كرجل خلف امرأة وبنتا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعمها، فإن لها 4 ومسألتها من 4. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو علمنا أن الناس ما يعرف حساب ولا يعرف كيف تقسم، يجب لا بد يجب على إنسان منا أن يعلم الحساب لأجل أن يعطي للناس حقوقهم. لو وجدنا ما حد يعرف الحساب لا بد أحد فينا يتعلم كيف يوزع هذه التركات، واجب هذا، ما يصح للناس تضيع حقوقهم. ولو وجدنا كذلك أن والعياذ بالله أن من يقوم بتوزيع هذه التركات لا يتقون الله ويخونون، إما بإخفاء بعض الحقائق أو يبتزون أصحاب التركات، فيجب على من علم الحق أن يتعلم هذه لأجل أن يوزع. الشاهد لما كان هذا واجب دل على أنه مشروع، من علمه لأجل أن يمضي حقوق الله على الوجه المطلوب فهو له أجر عظيم. كأي حرفة إذا اتقى المرء فيها وأخلص لله فيها وأراد بها إقامة وجه الله عز وجل وكف نفسه عن سؤال الناس له أجر فيها. لا يقال هذا مسائل حسابية ما لا أجر، لا لها أجر، من توخاها وعلمها وعمل بها له أجر. كتعبير الرؤيا، في ناس يعني مكن الله لهم في معرفة ما يراه النائم، لهم قدرة على ذلك، فهذا إذا قصد به وجه الله وما أراد به الشهرة ولا امتزاز الأموال فهذا فضل عظيم، لأن الله عز وجل امتن على يوسف بأنه جعله من المعبرين، أعطاه علم تعبير الرؤيا. لكن لو أخذهم من باب المباهات والاستكثار ولفت نظر الناس إليه فهذا علم غير مفيد، أو أخذهم باب تحصيل الحاصل لأجل أن يتسلى فهذا لا يفيد، ما يتقرب به شيء، ما ينفع به الناس. لكن إذا أخذه لأجل أنه في حالة كذا، واحد وجل، واحد خايف، واحد كذا، إن أكثر الناس يحب يتسلون، يعيش على أماني، ما يحب يعمل، لا يشتغل في دنياه ولا يتقرب إلى الله بطاعة، وينتظر الرؤيا تأتيه فيفرح بها فيذهب إلى هذا المعبر رأينا كذا وكذا، يعني إيش من وراها شيء يسر. فمثل هذا إخباره مضيع للوقت، ما أدري تؤجر عليه ولا ما تؤجر. فالحساب من هذا النوع، الإنسان إذا تعلم الحساب وقصد به تفريج الكروب عن الناس وبيان وجه الحق فيؤجر المرء عليه. فإذا علمت الفرائض وعلمت متى تكون المرأة الشخص محجوب حجب نقصان، ومتى يكون حجب حرمان، ومتى يكون فلان عصبة، ومتى يكون فلان وارث، وعلمت هذه بقي عليك الحساب. فإذا تعلمته وقصدت به وجه الله فإنك تؤجر على ذلك. ومن أراد أن يتكسب فلا يقال أن هذا ممنوع، ليس هذا من باب الفتيا، توزيع التركات ليست من باب الفتيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. باب المناسخات تقرأ، لأن باب الحساب اللي حب يتفنن ويستفيد ويتعلم أكثر فقرأوها بالدار. والمحاضرة القادمة إن شاء الله في باب قسمة التركات، كذلك نأخذ عنها وجه ونبين ما نقدر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أنا أمس دركت هنا شريط دفتر أحمر، أمس أقول لما خرجت نسيت واحد أعطاني شريط أعطاني دفتر، تركته هنا. الله يحييك.